هذا السائل خالد عين ألف يقول: قدمت مع جماعة للحج وأحرمت مفردا وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة، فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع إلى مكة لأداء العمرة بعد عدة أيام؟ والآن يقول إنه أحرم مفردا. نعم الشيخ. ومع ذلك نقول نعم، إذا غير النية نعم من الإفراد إلى العمرة ليصير متمتعا فهذا هو الأكمل والأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم مكة أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. فنقول لهذا الرجل نعم، أولا لا تحرم من الميقات وأنت تريد أن تذهب إلى المدينة، اللهم إلا إن كنت لا تعلم أنك ستذهب إلى المدينة فهذا شيء آخر، لكن إذا كنت تعرف أنك سوف تذهب إلى المدينة فلا تحرم، اذهب إلى المدينة، وإذا رجعت من المدينة أحرم من ذي الحليفة أي من أبيار علي. طيب، لأنك حين نزولك إلى جدة مثلا قاصدا المدينة لم تقصد مكة، يكون مرورك بجدة مرور عابر، حينئذ نقول اذهب إلى المدينة وأحرم بالعمرة أو بالحج من ذي الحليفة.